بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السبق أو السبق. والسبق بتحريك الباء هو العوض الذي يسابق عليه، وأما بالسكون فهو المسابقة أي المجاراة بين حيوان ونحوه. والمسابقة الأصل فيها أنها جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أما في الكتاب فقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن وسائل إعداد القوة المسابقة. وأيضا قال الله عز وجل عن إخوة يوسف: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. ومن السنة الأحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي ضمرت أو أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رضي الله عنهما ممن سابق بها، متفق عليه. وحكى الإجماع على جوازها الموفق وابن القيم وغيرهما من أهل العلم. قال رحمه الله: تصح على الأقدام، يعني يصح السباق على الأقدام بلا عوض، يصح على الأقدام. وهذا ورد فيه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها وسائر الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والفيلة، فيجوز المسابقة على سائر الحيوانات والسفن والمزاريق، جمع مزراق وهو الروح القصير. ثم قال: لا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. المسابقة جائزة، الأصل فيها أنها جائزة وبكل شيء، لكن بشرط أن تكون بلا عوض. تجوز مسابقة في كل شيء بشرط أن تكون بلا عوض، وأيضا بشرط أن تكون في أمور مباحة، ولا يجوز أن تكون في أمور محرمة كمناقرة الديكة ومصارعة أو الذي يسمونه مصارعة الثيران، وهذه المسابقات كلها من الأشياء المحرمة وإن كانت بلا عوض لما فيها من الحاق الضرر وتعذيب الحيوان. فلا تصح المسابقات بعوض، يعني يوجد فيها جائزة، إلا في ثلاثة أمور فقط، وهي الإبل والخيل والسهام. الإبل والخيل والسهام بشروط خمسة، وقيده في الإقناع بقوله: للرجال. مسابقة بعوض تجوز في الإبل والخيل والسهام للرجال لكي يخرج النساء، لأنهن لسن مأمورات بالجهاد. فما الحكمة في تجويز المسابقة بعوض في هذه الأشياء الثلاثة، ومنعها، منع المسابقة وجواز المسابقة فيما عداها، ما الحكمة من ذلك؟ لماذا منع الشارع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، كما رواه الخمسة. ما الحكمة في ذلك؟ لماذا تجوز المسابقة بعوض في هذه الأمور الثلاثة ومنع المسابقة بعوض في غير هذه الأمور الثلاثة؟ الحكمة في ذلك كما قال ابن القيم وغيره: لئلا ينشغل الناس بهذه الأشياء الملهية، بهذه الأشياء الملهية، مثل ما هو واقع اليوم، تكون يعني الملاهي والأشياء التي تلهي عن طاعة الله عز وجل تكون بمقابل وعوض، وينشغل الناس بها، ينشغل الناس بها. وإنما جازت في هذه الأمور الثلاثة أيضا لما فيها من الإعانة على إيش؟ التدرب والإعانة على الجهاد، ليس المقصود له فقط، بل فيها الإعانة على الجهاد، الإبل والخيل والسهام. وذكرت أن لها شروط خمسة. الشرط الأول لا بد، قال، من تعيين المركوبين، وهذا خاص بالإبل والخيل، لا بد من تعيين المركوبين. والقصد في المسابقة في الإبل والخيل معرفة ذات المركوبين المسابق عليهما ومعرفة عدوهما. وأما تعيين الراكبين فلا يشترط، تعيين الراكبين فلا يشترط. إذن لابد من تعيين المركوبين، ويكون التعيين برؤية، يكون التعيين برؤية. والشرط الثاني قال اتحادهما، اتحادهما يعني اتحاد المركوبين في النوع، اتحاد المركوبين في النوع، في النوع، فلا تصح بين عربي وهجين، فلا تصح بين عربي وهجين. الشرط الثالث الذي لم يذكره المؤلف تحديد المسافة بالابتداء والغاية، يعني لا بد أن تكون هناك غاية للابتداء والنهاية أيضا، لأنه لا يعرف الأسبق إلا بذلك. ولا يصح أن يستبقا بلا غاية لينظر أيهما يقف أولا، لا يصح أن يستبقا بلا غاية لينظر أيهما يقف أولا. والشرط الرابع أن يكون العوض معلوما، أن يكون العوض معلوما، يعني جائزة، اشترط أن تكون معلومة إما بمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة. الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار، الخروج عن شبه القمار، والمراد بالخروج عن شبه القمار ألا يخرج جميعهم، ألا يخرج جميعهم العوض. والعوض لا يخلو إما أن يكون من الإمام، إما أن يكون من الإمام والحاكم فهذا جائز، أو من غيره فهذا أيضا جائز، أو من أحدهما فهذا أيضا جائز. ثلاث صور يجوز فيها مسابقة بعوض في الإبل والخيل والسهام، إذا كان العوض من الإمام أو من غيره أو من أحدهما. الصورة الرابعة أن يكون العوض منهما، أن يكون العوض منهما، فهنا المذهب يشترطون شرطا وهو وجود المحلل، لا بد من إدخال شخص ثالث في المسابقة، ويشترط في هذا المحلل أن يكون واحدا، ويشترط ألا يخرج شيئا، ما يدفع شيء من عنده، ويشترط أن يكافئ مركوبه مركوبيهما، أن يكافئ مركوبه مركوبيهما. ثم ذكر المسابقة في الرماة يسمونها المناضلة، قالوا الرماة بقدر معتاد، وهذا يسمونها المناضلة. ويشترط لصحة المسابقة بالرمي بالسهام، يعني يشترط شروط أربعة مع الخمسة المتقدمة، يشترط الشروط أربعة مع الخمسة المتقدمة، فتكون يكون مجموع الشروط كم؟ تسعة شروط في جواز مسابقة بعوض في الرمي بالسهام. قالوا الرماة والمسافة بقدر معتاد. إذن الشرط الأول لابد من تعيين الرماة، لابد من تعيين الرماة، والقصد في المسابقة في المناضلة هو الرماة، بخلاف الإبل والخيل فالقصد فيهما الحيوان المسابق عليه، هنا المناضلة لابد من تعيين الرماة، مقصود فيها الرامي نفسه. الثاني اتحاد القوسين بالنوع، اتحاد القوسين بالنوع، فلابد أن يكون القوسان من نوع واحد، كان تكون أقواس عربية أو فارسية ونحو ذلك. الشرط الثالث تحديد المدى، قالوا المسافة بقدر معتاد، تحديد المدى ويكون بما جرت به العادة، بما جرت به العادة، والذي جرت به العادة عند الفقهاء في الرمي هو 300 ذراع، وما زاد على 300 ذراع فهذا لا تصح المسابقة عليه. يعني لابد أن يكون رمي مقداره 300 ذراع. كم متر يعني 300 ذراع؟ كم متر؟ 150 متر تقريبا، 150 متر، لأنه يقولون لا يوجد في الغالب أن هناك شخص أن يستطيع أن يرمي أكثر من 150 متر، ما يستطيع أن يرمي بأكثر من 150 متر، فلا يصح. ولا تناظرهما على أن السبق لأبعدهما رميا لا تصح أيضا. وهذا قالوا تحديد المدى بما جرت به العادة، هذا لعله في وقتهم وزمنهم، لكن بالنسبة لزمننا الآن هل يصح يعني المسابقة على الرشاشات والأسلحة هذه المتطورة الآن والدبابات، هل يعني يجوز أن يكون مدى الرمي أكثر من 300 ذراع ولا يجوز؟ ها؟ لعل والله أعلم قياس المذهب أنه يجوز، أنه يجوز، لأن هذا بما جرت به العادة فيما لو كان يرمي بيده سهم بيده، بخلاف لما لو رمى بالبارود والمسدس والبنادق هذه معروفة، فالعادة أنها تزيد، يعني يستطيع أن يرمي بمدى أكثر من 300 ذراع. الشرط الرابع العلم بالعوض وإباحته. كيف صناعي؟ ما فهمت. لكن أكيد له مدى معين يعني. أي جميل. له مدى يعني معين، إذن يعني يرتبط به، لا يزال على هذا المدى الذي يقوله الصائم. ثم قالوا هي جعالة لكل واحد فسخها. إيش؟ لا يشترط، لا يشترط، لا يشترط. يجوز المسابقة على الخيل والإبل وإن لم يكن هناك جهاد. المهم أنها لا يجوز بعوض إلا في هذه الأمور الثلاثة. إيش؟ والله تعرف رأي الجمهور، واستدلوا بدليل وإن كان فيه ضعف. ولذلك ابن القيم في كتابه الفروسية يعني تعرف كلام له طويل في هذا، في هذه المسألة. لعلنا سنقرأ يعني شيء من عموما المحلل. هذا هو المذهب، والشيخ الإسلام رأيه وابن القيم أنه لا يشترط دخول محلل، استدلوا بدليل من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فلا يصح، يعني وإن كان فيه ضعف لكنه هذا دليلهم، يعني أنه لا بد من إدخال محلل. نعم شيخ. نعم. هل يجوز الآن السباق مثلا بالسيارات بالطائرات مثلا الضرب على مدى معين؟ القياس، أنا أقول قياس المذهب أنه يتجوز بعوض، يعني يعطى هذا الذي يعني يضرب المدى عوض أكثر من الآخر، أو الآخر لا يعطى وهذا يعطى، يعني لأنها تدريب على الجهاد والقتال. الرماح، الرماح، بس كيفية المسابقة بالرماح ما أعرفها، بس المزاريق جمع مزراق وهو الرمح الصغير يقولون. قال وهي جعالة لكل واحد فسخها ولو بعد الشروع فيها، إلا يستثنى، هي عقد جائز لكن يستثنى إذا ظهر الفضل لأحدهما. إذا ظهر الفضل لأحدهما فيجوز لمن ظهر له الفضل أن يفسخ، بخلاف المغلوب فلا يجوز له أن يفسخ، والظاهر من كلامهم أنه يحرم. ثم قال الصح المناضلة على معينين، هذا ذكرنا شرط تحديد الرماة، تحديد الرماة على معينين يحسنون الرمي، يشترط أن يكون الرامي أيضا يحسن الرمي. ذكرنا هذا من الشروط على معينين يحسنون الرمي. وأما من لا يحسن الرمي فلا تصح المسابقة معه، صح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. وأيضا اشترط تعيين عدد الرمي والإصابة وغير ذلك من الشروط. المسابقة الآن التي تكون بين الناس في المسابقة على مثلا في الأمور الشرعية، مسابقة في حفظ الحديث، في حفظ القرآن، هل هذه جائزة أو غير جائزة؟ ها؟ لا، يجوز إقامتها ولا يجوز؟ أي؟ لا، بدون عوض. أي؟ يجوز بدون عوض، يجوز، لكن إذا كانت بعوض لا تجوز. واختار شيخ الإسلام أنها، لأن شيخ الإسلام يعني المقصود عنده في المسابقة هو كل ما يعني يقوي الناس في الدين والشرع ويعلمهم الشرع، مثل الجهاد، دفاع عن المسلمين، هذا دفاع عن الإسلام أيضا، في تقوية الناس وحثهم على الحفظ. فسنقرأ كلام الشيخ. تقرأ يا شيخ. أنا ذكرت في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في اختياره، وهو في الحقيقة في نظري أولى من العمل بالمذهب في هذه المسألة لما فيه من النفع للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثالث المسابقات الشرعية، وضابطها كل مسابقة يستعان بها على الجهاد والتقوي على إظهار الدين وتحصيل النكاية بالأعداء، وهي مسابقات الإبل والخيل والسهام. وقد أذن الشارع بالعوض في هذه المسابقات دون غيرها. وهل تلحق بها المسابقات الدينية في القرآن الكريم والفقه والحديث ونحو ذلك؟ الحنابلة لا يلحقونها بها، فلا يجوز العوض إلا في الثلاثة الواردة في الحديث. ويرى شيخ يعني يجوز أن تقيم مسابقة في حفظ القرآن والسنة، لكن بدون عوض. نعم، لأن الحديث حصر، لا سبق إلا في خفها ونصحها، ما عداها لا يجوز. ويرى شيخ الإسلام أن يلحق بها كل ما فيه إعزاز للدين وتعليم الناس دينهم، ومن ذلك المسابقات في الفقه والحديث ونحوها. أما غير ذلك من المسابقات فتجوز لكن بدون عوض، وهو القول الثاني في المذهب. قال في الفروع: فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين، كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه، اختار ذلك شيخنا، وقال إنه أحد الوجهين، معتمدا على ما ذكره ابن البناء، وظاهره جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم. قال في الإنصاف بعد أن نقل كلام الفروع السابق: وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع وهو حسن. قلت وهو الفروع يعني اختار هذا القول أيضا. قلت وهو أحسن ما يقال به، خاصة أن المسابقات على الثلاثة التي حددها العلماء تكاد تكون معدومة. نعم، الآن يعني مسابقة في الإبل والخيل ما في مسابقات، فما يغلق هذا الباب تماما. ومثل ما ذكر الشيخ، حتى لو وجدت ليست للإعداد في الجهات، وإنما هي لإظهار بعض الأشياء. نعم، وإن وجدت المسابقة في بعضها فليس المقصود منها الإعانة على الجهاد، وفي تجويز المسابقات بعوض في العلم الشرعي مصلحة دينية عظيمة، والله أعلم. بحث تتمة: لو عملت مسابقة على أشياء علمية شرعية بهدايا فكيف تجوز على المذهب؟ يقام أحدهم ويسأل السؤال، فإن أجاب أعطي هدية، ولا يجوز أن يقال سنسأل الجميع ومن أجاب أعطيناه هدية. إذا تقول نسألكم الآن واللي بيجاوب له جائزة، هذا المذهب ما يجوز، لأن مسابقة يعني فيها مغالبة. نعم، لأن هذا مسابقة، والله أعلم. هذا على المذهب بس هيك. خلاص، أعطني الكتاب شيء. كيف؟ هم هذه جائزة، حتى لو لم يقم، حتى لو لم يفعلوه جائزة. سابق على القرآن، حفظ القرآن، لكن احنا نقول هل يجوز بعوض أو لا يجوز بعوض فقط؟ إيش؟ والله فيها مساغ الاجتهاد، الأمر فيها واسع. أقول فيها مساغ للاجتهاد وليست بدعة، يعني أن هذا ذكرته يقال في البدعة إذا قام الداعي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. هذا هو ذكر الفروع في غير الثلاثة، الأمور الثلاثة. أحسنت، صحيح. ما شاء الله. صحيح، أنا ذكرت هنا، ذكر في كلام شيخ الإسلام في الصفحة الثانية، موجود صفحة في كلام نفيس شيخ الإسلام. أعطني كتاب الشيخ، أعطني كتاب. وذكر شيخ الإسلام أنه ينبغي للحاكم أن يرغب الناس في فعل الخير ولو بمقابل. وين اللي قرأت أنت؟ كأنك رحت بعيد شوي. لا، هناك أظنها في هذه، في عقد الإجارة يعني. اقرأ لي هذه تتمة. في هذا في الإجارة، لأن ما لا يصح عقد الإجارة عليه صح فيه عقد الجعانة. نعم، تتم. قال المؤلف حفظه الله: تتمة، ما لا يصح عقد الإجارة عليه يصح عقد الجعالة عليه بشرط كون النفع فيه متعديا. لا يصح عقد إجارة على تعليم القرآن والإمامة والقضاء وتعليم العلوم الدينية كالفقه والحديث والنيابة في الحج، لكن يجوز أخذ الرزق من ولي الأمر عليها. وكذلك يصح عقد الجعالة عليها، لكن يشترط تعدي نفع هذه الأعمال إلى الغير. فلو قال شخص لآخر: إن صليت 5 فروض في المسجد أو حججت عن نفسك فلك كذا، فلا يصح ذلك. نعم، يعني هل يجوز أن يقول الشخص لأبنائه من اللي اليوم بيصلي في المسجد 5 فروض له كذا؟ هل هذه مسابقة منهي عنها؟ يعني فيها مغالبة يعني؟ بعضهم يقول لا، حرام، يحرم، حتى هذه يحرم. نعم، فلا يصح ذلك إجارة ولا جعالة ولا من باب الرزق من بيت المال. يصح إهدى، هدية. نعم، لكن يصح بذل المال إن كان من بعد الوعد بالهدية، كما لو قال أب لأولاده من صلى في المسجد أو من حفظ جزءا من القرآن الكريم فله كذا، جاز بذله وأخذه. ومثله ما تفعله الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بإعطائها الحافظ للقرآن الكريم أو بعده مبلغا من المال، وكذا في حفظ الحديث النبوي والفقه وغير ذلك. فهذا كله يبطل في باب الهدايا المباحة بل المستحبة بما فيها من الإعانة على حفظ الدين والصلاح للناس. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. من مال أو ثناء أيضا، هذا كلام شيخ الإسلام، ما عاد عاد كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. وقال في الإقناع في باب الهبة والعطف: يكفي اقرأ باب العالية. كيف حتى يعني إذا أكمل الصيام فيعطى هدية، يشغلونه حتى لا يفطر. أي نعم، هذا نفس يدخل في كلام شيخ الإسلام. نعم، باب العادية. قال المصنف رحمه الله: باب العارية، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وتباه إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفع ضمانها، وعليه مؤونة ردها للمؤجرة ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء ويضمن أيهما شاء، وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن، وإن قال أجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل، وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلف في الرد فقول المالك. الله رحمه الله، باب العارية بالتخفيف أو بالتشديد من العري وهو التجرد، وهذا معناها في اللغة، وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف بقوله وهي إباحة عين تبقى بعد استيفائه. والإباحة كما قالوا رفع الحرج عن إباحة ما ليس مملوكا، فالعارية إباحة وليس تمليكا للنفع، وإنما هو إباحة النفع حتى تخرج الإجارة. الإجارة هي تمليك للنفع الذي في العين، أما العارية لا، فهي إباحة النفع فقط، فلا يستفيد المستعير ما يستفيده المؤجر من العين المؤجرة. قال نفعي عين. العارية متسلطة على النفع الذي في العين لا على عين نفسها، تبقى بعد استيفائه، تبقى بعد استيفاء النفع منها، لا تزول هذه العين، لا تزول هذه العين. ومشروعيتها، مشروعيتها ثبتت في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل الذين هم يراءون ويمنعون، معون هذا في معرض الذم. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحر، كما في البخاري. والإجماع على جوازها حكاه النووي في المجموع. وأما حكم العارية فذكر المؤلف قال وتباح إعارة كل دافع مباح. الأصل في العارية بالنسبة للمعير حكمها الندب، حكمها الندب، لأنها من البر والتقوى. وأما ومتى تكون واجبة؟ تكون العارية واجبة إذا كانت لمحتاج لمصحف لقراءته، فتجب إعارته. إذا احتاج أحد للمصحف للقراءة فيه وليس عنده مصحف واستعاره من شخص فتجب إعارته. ويشترط لصحة العارية 4 شروط. الشرط الأول أهلية المعير للتبرع، أهلية المعير للتبرع. والشرط الثاني أهلية المستعير، أهلية المستعير للتبرع له بأن يصح منه قبولها هبة فيخرج بذلك الصغير والقن وغيرهما. الشرط الثالث أن تكون العين معارة منتفعا بها مع بقاء عينها. الشرط الرابع أن يكون النفع في العين معارة مباحا ولو لم يصح الاعتياض عنه ككلب الصيد. وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها. قال رحمه الله وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. هذا شرط كما ذكرنا، شرط أن يكون نفع مباحا كالدار والسيارة والثوب، إلا البضع تحرم إعارة البضع لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين. قال وعبدا مسلما لكافر، تحرم إعارة العبد المسلم للكافر لأنه لا يجوز له استخدامه كما تقدم. وصيدا ونحوه كالمخيط لمحرم، يحرم إعارة الصيد ونحو الصيد كالمخيط للمحرم لما فيه من إعانة على الإثم والعدوان. الأمر الرابع قال وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، تكره، يكره على المذهب إعارة الأمة الشابة لغير امرأة ولغير محرم. وهذا يقولون إذا إن لم يخشى المحرم، فإذا خشي المحرم فإنه يحرم، فإنه يحرم. قال رحمه الله ولا إعارة لمن، ولا أجرة لمن أعار حائطا، إذا يعني أعاره حائطه ليضع عليه أطراف خشبه كما تقدم معنا في الصلح لكي يسقف به مثلا منزله، لم يرجع ما دام عليه وليس له أجرة، ليس للمعير أجرة حتى يسقط الخشب، حتى يسقط الخشب. قال ولا يرد يعني الخشب إن سقط أيضا الخشب إلا بإذنه، يعني إلا بإذن صاحب الحائط، إلا عند الضرورة كما تقدم في باب الصلح، وهو إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. والشرط الثاني إذا لم يتضرر الحائط. ثم قال رحمه الله وتضمن العارية وتضمن العادية بقيمتها يوم تلفت. وهذه مسألة مشهورة، يد المستعير على العارية يد ضمان، يعني يضمن مطلقا سواء فرط أو لا، تعدى أو لم يتعدى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة. بقيمتها يوم تلفت. ولو شرط نفي ضمانها، ولو شرط المستعير، ولو شرط المستعير على المعير أنها إذا تلفت في يده أنه لا يضمنها، أنه لا يضمنها. قال رحمه الله، وقال في المنتهى: ويلغو شرط عدم ضمانها كشرط ضمان أمانة، وعليه مؤنة ردها. طيب لو تلفت العارية فيما استعيرت له، لو تلفت العارية فيما استعيرت له، هل يضمنها ولا يضمنها؟ نعم، أي لكن فيما استعيرت له يعني. ها كيف إذا فرط؟ إيش؟ أول شيء نذكر مستثنيات الحالات التي لا تضمن فيها العارية. أربع صور عندنا. الصورة الأولى إذا كانت العارية وقفا على غير معين ككتب علم وسلاح، كتب موقوفة في المسجد مثلا استعيرت وتلفت بالاستخدام، فإنها لا تضمن، فإنها لا تضمن. كذلك لو كان سلاحا موقوفا واستعمله فإنه وتلف فإنه لا يضمن. الصورة الثانية إذا عار المستأجر العين المؤجرة لآخر فتلفت عند المستعير فلا يضمنها المستعير، فلا يضمنها المستعير. الحالة الصورة الثالثة إذا تلفت فيما استعيرت له كثوب بلي بلبسه، إذا تلفت فيما استعيرت له كثوب بلي بلبسه. رابعا إذا أركب شخص، وهذا سيذكرها صاحب متن، إذا أركب شخص دابته شخصا آخر لوجه الله محتسبا بدون مقابل فتلفت تحت يده، فتلفت تحته، لم يضمنها الراكب. طيب ما رأيكم لو أنت عزمت شخص في البيت وكسر شيئا، هو سيأخذ الكأس ثم سقط من يده أو الإناء وسقط، هل تضمنها أنت أو ما تضمنها؟ يعني هل يقال هذا تلف فيما أبيح له استخدامه؟ أنا بحث لك تستخدم هذا، ما بحث لك ما شاء الله تكسره. كيف؟ ما يضمن لأنه ما فرط، هي إباحة انتفاع فقط. نعم، وسقطت من يدك، هل هي تلفت فيما استعيرت له؟ لا، ما تلف، لا لم تتلف فيما استعيرت له. تتلف فيما استعيرت له لو من كثرة الاستعمال تثلمت مثلا أو سقط منها جزء، لكن تسقط منك وتنكسر، أو أولادك يذهبون عند أحد الناس ويتلفون، أو تتلف منهم الأواني أو أي شيء في المنزل، أو الكنب مثلا أو الستائر، هذه أبحنا لك تجلس عليها وتأكل بها وتشرب، لكن هل تضمن أو لا تضمن؟ نعم، فكان كالمالك. طيب لو ذهبت إلى مطعم مثلا وسقط منك إناء أو كأس وانكسر، تضمن ولا تضمن؟ تضمن ولا تضمن؟ لو ذهبت إلى مطعم وانكسر منك الإناء أو الكأس، ما يا شيخ سعود ايش رأيك، تضمنه ولا تضمنه؟ ها؟ أنت الآن اشتريت منه الطعام، والطعام صاحب الطعام قدمه في إناء وأباح لك الانتفاع به، فهل تضمن أو تضمن؟ ذهبت إلى فندق وتلف، وهذا تحصل كثيرا، يتلف شيء، الستار مثلا تسقط بسببك، أو مثلا اللمبة مثلا تنكسر، ها؟ نضمنه؟ إيش؟ يضمن، لكن المستأجر لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، هذا ما تعدى ولم يفرط. كلها مسألة ثلاث ذكرتها الآن توقفنا فيها، الآن ما في إجابات واضحة لها. لو عزمك شخص وأتلفت شيء بدون قصد، أو ذهبت إلى مطعم وتلف منك أو بسببك شيء بدون قصد، وكذلك الفنادق لو سكن الإنسان فيها أو الشقق المفروشة وأتلفت شيء بدون قصد، هل تضمن أو لا تضمن؟ هذه كلها تحتاج إلى تحرير، وينبغي الإنسان يبرئ ذمته، وإما أنه يتحلل من صاحب الحق أو يدفع قيمة هذا الشيء. نعم. ثم قالوا عليه على المستعير مؤنة رده، ردها رد إيش؟ العارية. لكن مؤنة العارية على المعير أثناء وجودها عند المستعير، يعني مثلا لو استعار سيارة فالزيت مثلا يكون على المعير، لكن مؤنة الرد يكون على المستعير وعلى اليد ما أخذ حتى تؤديه، فلا بد أن يعيدها إلى الموضع الذي أخذها منه، بخلاف إيش؟ المؤجر، العين المستأجر ذكرنا تقدم لا يجعل المستأجر مؤنة ردها. قال رحمه الله ولا يعيرها، هذا من الفروق التي بين المستأجر والمستعير. المستعير لا يجوز له أن يعير العين التي استعار، لأنها إباحة نفع، لم تملك أنت النفع، وإنما أبيح لك النفع، أبيح لك الانتفاع. فهذه مسألة أيضا مهمة، لو بحثت إباحة النفع وتمليك النفع، إباحة النفع وتمليك النفع. مثلا العزائم الآن تتكلم عن، لو كنت تأكل في صحن هل يجوز لك أن تنقل شيء منه للصحن الآخر، ها؟ فاكهة أو لحم أو مثل ما هو موجود في بعض الأعراف، يأخذون بعض اللحم أو بعض الأرز وينقلونه ويعطي، أو مثلا يطعم له أن يطعم حيوانا مثلا، هل لك أن تطعم مثلا حيوان بقايا اللحم أو إيش؟ هذا على سمو الطفيلي الذي يأتي بدون دعوة. الأولى في هذه أنك تستأذن من، إلا إذا علمت من صاحبك أنه يرضى، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح في باب الوليمة. قال ولا يعيرها، وكذلك ليس له أن يؤجرها، بخلاف المستأجر له أن يعير العين المستأجرة وله أن يؤجر العين المستأجرة، لأنه ملك المنفعة، فهو له أن يستوفيها بنفسه وبغيره. قال فإن تلفت عند الثاني، لو أعارها في حال أنه لا يجوز أن يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، استقرت عليه قيمتها. وهذا إذا كان إيش؟ الثاني سواء كان عالما بالحال أو لم يعلم، كذلك عليه أجرتها إذا كان عالما بالحال. إذن إذا كان الثاني عالما بالحال أنها عارية واستعارها من المستعير الأول، فإنه يضمن، وتلفت عنده فيضمن قيمتها وأجرتها إذا كان عالما بالحال. وإذا رأيت استقرت عليه قيمتها، ما المراد هنا؟ إذا رأيت كلمة استقرت أو قرار الضمان، فإنه يجوز لصاحب الملك أن يطالب الاثنين، يطالب المستعير الأول ويطالب المستعير الثاني، لكن قرار الضمان هنا على من؟ على الثاني، على الثاني. قال وعلى معيرها أجرتها، هذه إذا لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال، وإن كان عالما بالحال فعليه الأجرة مع الضمان كما ذكرنا. قال ويضمن أيهما شاء، هذا الذي ذكرنا، له أن يطالب المستعير الأول والمستعير والمستعير الثاني. قال وإن أركب منقطعا، يعني المنقطع انقطع في طريقه، في الطريق عن بلده للثواب، يعني محتسبا بلا مقابل، لم يضمن إذا تلفت الدابة. وهذه متصور لو كانت يد ربها عليها لم تزل عنها، كان يكون رديف له مثلا، فإنه إذا تلفت لم يضمن. ثم ذكر الاختلاف، وذكرنا سابقا الاختلاف في صفة العقد وهذا جزء منه. قال وإن قال أجرتك، دفع أحد الناس إلى آخر مثلا سيارة أو دابة، ثم اختلف فقال المالك أجرتك، فقال من هي بيده، بل أعرتني، فالقول قول مدعي الإعارة مع يمينه. من هو مدعي الإعارة هنا؟ أعرتني، نعم. لماذا طيب؟ هل في فائدة وما في فائدة؟ قال أجرتك، المالك يقول أجرتك، والقابض يقول لا أنت أعرتني. عقب العقد، ما الفائدة في ذلك؟ أيوة أحسنت، الضمان هو ليس الأجرة فقط حين، لأن المستعير لو تلفت فإنه إيش يضمنه مطلقا، بينما مؤجر ما يضمن الذي تعدى وفرط، وليس عليه إلا الأجر. لكن هنا طبعا كما ذكر الشارح قبل مضي مدة لها أجرة، فحينئذ يقبل قول مدعي الإعارة، وهو هنا في المثال الأول لا، مدعي الإعارة هو القابض للعين من المالك. أو بالعكس، بأن قال المالك أعرتك، قال بل أجرتني، فالقول أيضا قول مدعي الإعارة، وهو هنا من؟ المالك. قول مدعي الإعارة وهو المالك بيمينه. وهذا فيما لو كان عقب العقد والعين قائمة أيضا لم تتلف، وقبل مضي مدة، وحينئذ ترد العين مالكة ويفسخ العقد. قالوا بعد مضي مدة إذا اختلف فقول المالك مطلقا مع يمينه. قال بأجرة المثل، يعني ما مضى من المدة دون ما بقي، لأن الأصل عدم العقد. قال وإن قال الذي في يده العين أعرتني، فقال المالك بل غصبتني. قال الذي بيده العين أعرتني، فقال المالك بل غصبتني. أو قال الذي بيده العين أجرتني، فقال المالك بل غصبتني. قوله المؤلف بل غصبتني يعود على المسألتين، على مسألة لو قال الذي بيده العين أعرتني أو قال الذي بيده العين أجرتني، فكلاهما في المسألتين يقول المالك بل غصبتني. فهنا القول من؟ قول من؟ المالك، قول المالك أيضا بيمينه. أو قال الصورة الثالثة أعرتك، قال المالك أعرتك، قال القابض بل أجرتني، والبهيمة تالفة، فالقول هنا قول المالك، فالقول قول المالك، وحينئذ يضمن القابض هذا الذي تلفت عنده العين، يضمنها لصاحبها. أو اختلف في رد، طبعا هذه قاعدة عندنا القول في الرد يقدم فيه قول من قبض العين لحظ نفسه لغير حظ نفسه، يعني المودع يقبل قوله في الرد إذا كان بلا جعل، أما من عداه فلا يقبل، يعني كل من يقبض العين وله يعني فائدة في هذا القبض فلا يقبل قوله في الرد، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة أو اختلف في رد، يعني يقول المالك لم ترد العين فيقول الآخر أو القابض بل رددت العين، فيقبل قول مالك بيمينه لأنه منكر، لأنه منكر والمستعير قبض العين لحظ نفسه. نعم. هذا يعني يفيد أنه لو لم يكن معه، يعني لو أعاره أركبه دابته وهو لم يكن معه فإنه يضمنها، أما إذا كان معه فإنه لا يضمنها، فإنه لا يضمنها. وأن تقول أن هذا يعني يكون مقرر للمسألة السابقة أنه مدام صاحب العين موجود فإنه لا يضمنها هذا الآخر، يده ما زالت عليها. والله كلامك جميل جميل، قد يكون مرجح أنه لا يضمن، من انكسرت سقطت منه وانكسرت، كلامك يعني في وجهه. نعم. باب الغصب. قال المصنف رحمه الله: باب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول، وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر، وإن استولى على حر لم يضمن، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وعرش نقصها والتسوية والأجرة، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه، وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وعرش نقصه، ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه، وإن خص الرقيق رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن، ولا بمرض عاد ببرئه، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأولى ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. قال رحمه الله: باب الغصب. وباب الغصب في الفقه يعتبر من الأبواب الكبيرة جدا، ومسائله كالإجارة والرهن أيضا متشعبة وكبيرة. الغصب في اللغة هو أخذ الشيء ظلما، وأما في الاصطلاح فهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، كما قال المؤلف. استيلاء بما يعد استيلاء عرفا على حق غيره، سواء كان الحق هذا مالا أو اختصاصا، ويأتي معنى الاختصاص بأوسع من هنا في باب حي الموت. قاهرا بغير حق يعني على سبيل الظلم، على سبيل الظلم، ويدخل فيه كما قال الشيخ منصور تبعا للشيخ الإسلام في الاختيارات وغير الاختيارات أيضا، ما يأخذه الملوك من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها، وهذا طبعا لا شك أنه يعني أنه محرم بالإجماع بالإجماع. قال رحمه الله: من عقار، وذكر الشارح أن الغصب محرم، وهذا صحيح، الغصب محرم بالإجماع، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل من عقار، والمراد به الأرض أو كل ما لم ينقل كما قاله الشيخ عثمان النجدي، ومنقول من الأثاث والحيوان وغير ذلك. قال وإن غصب كلبا يقتنى، يعني يجوز اقتناؤه، يجوز اقتناؤه ككلب الصيد مثلا والماشية، أو خمر ذمي مستورة، مستورة غير ظاهرة لأنه غير ممنوع من إمساكها إذا كانت مستورة، يعني مخبئها ولم يظهرها للمسلمين. ردهما، وهنا الحكم في الرد وجوبا كما في الإقناع وكذلك في الغاية، يجب عليه أن يردهما ولا يرد جلد ميتة. إذا غصب جلد الميتة لا يجب عليه رد جلد الميتة لأنه لا يطهر بدبغ كما قالوا، لأنه لا يطهر بدبغ كما قرروا كلهم. والأقيس في المذهب أنه يجب رد جلد الميتة إذا غصب، وهو وجه في المذهب. قال الحارث يرد حيث قلنا يباح الانتفاع به، لأن ما دام يباح به الانتفاع به في اليابسات فإنه يعني يجب رده. قال المرداوي في تصحيح الفروع وهو الصحيح، صححه الشيخ منصور يقول هنا وهو الصواب، الصحيح أنه قال وهو الصحيح، والتصحيح يختلف عن التصويب. شو الفرق بين التصويب والتصحيح؟ ما يا عبد الله؟ أحسنت. والتصحيح تصحيح المذهب، تصحيح المذهب، لكنه لما أتى في التنقيح قال إيش؟ ما يجب الرد في يعني تصحيح الفروع صحح أنه يجب الرد، ولما أتى في التنقيح قال لا يلزم الرد. في ذلك الإقناع منتهى مشوا على الآخر على التنقيح، على التنقيح، مع أن التصحيح بعد الإنصاف، وسط بين الإنصاف والتنقيح. وكلها من بقى الإقناع، العشور، التعشير والكلف، كل هذه محرمة بالإجماع، بالإجماع، وهي ما يأخذه الحاكم على التجارة في البيع والشراء، تجار مسلمين. أما تعشير أموال، طبعا نحن عندنا الحربي يؤخذ منه إذا تاجر في بلاد المسلمين، دخل بلاد المسلمين بأمان، فإنه يؤخذ منه عشر تجارته، عشر تجارته. وأما الذمي الذي هو مقيم بلاد المسلمين فإنه يؤخذ منه نصف العشر، ولهم نصاب أيضا، المسلم نصابه 20 مثقالا، وأما الذمي والمستأمن هذا فإن نصاب التجار عنده 10 مثاقيل، يعني تقريبا الآن توصل يمكن يعني يمكن 6000 ريال. فإذا تاجر 6000 ريال وزيادة فيؤخذ منه كل سنة، كل سنة يؤخذ منه 10 تجارته. والمسلم، المسلم يكفي ما يدفعه من الزكوات، إذا كان عنده أموال يدفع زكاة، ما عنده لا يجب عليه أن يدفع شيئا. وأيضا الدفع يعني ربع العشر يسير جدا في الزكاة، يسير جدا ربع العشر. نعم، من اللي يقول هذا؟ منين الكلام؟ تقرأ منين أنت؟ نعم، ماذا يقول؟ أنه يجوز. كيف يجوز؟ كيف تعشير أموال المسلمين يجوز؟ أنا نقلت الإجماع عن الإقناع، الإقناع يقول بالإجماع، وهذا غريب، الإجماع يحكيه الإقناع، الإقناع ما يذكر، هنا ذكر الإجماع، أنا قلت عن في أول الغصب، كيف يجوز تعشير أموال المسلمين؟ الكلف وهذه كلها من ال، لكن تعرف الآن يعني تغير الوضع، القوانين الآن الدولية والأنظمة المرعية مثل ما يقولون يعني تغير فيها الوضع. بعض الدول يقولون ما تعيش إلا على الكلف هذه، بعض الدول ما في اقتصاد، تعيش على الكلف فقط، كلف على الناس وتعود في الاقتصاد مرة أخرى ثم يأخذونها. فالمسلم يكفيه أن يدفع زكاة ماله فقط، هذا الواجب عليه. أما ما عدا عموما إحنا ما نتكلم عن قضية الأنظمة هذه، يمكن أحد، والله هذا غريب غريب. شوف هذا يا شيخ سعود في الأنصاف، هل فعلا كلام الله؟ إحنا أنا نقلت كلام الإجماع في الحاشية أنه بالإجماع، إجماعا من الشيخ الحجاوي ذكره. نعم. قال وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لو أتلفها الكلب والخمر محترمة وجلد الميتة هدر، يعني ليس عليه عوض، لأنها ليس لها عوض شرعا أصلا، فكيف سيدفع عوضها؟ قال ويستولى على حر لم يضمنه، ويستولى على حر، الاستيلاء بأن يحبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فيموت بنحو مرض مثلا، فإنه لا يضمنه. وإن استعمله كرها أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته، يعني ولم يمت، بخلاف الاستيلاء المتقدم. الاستيلاء المتقدم مات لا يضمنه، أما إذا استعمله كرها أو حبسه مدة لمثلها أجرة فيجب أن يدفع أجرة المدة التي حبسه فيها، لأنه فوت منفعته. نعم نعم، يعني فيها والأولى استولى عليه حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات، هذا الفرق بينه وبين الثانية. الثاني حبسه ولم يمت، حبسه مدة لمثلها أجرة ما مات فعليه أجرته. ويلزم رد المغصوب، يجب على الغاصب أن يرد المغصوب إن كان باقيا ولو بأضعاف قيمته، يرده في المحل الذي غصبه منه إذا كان باقيا وقادرا على رد بزيادته، سواء كانت زيادة متصلة أو منفصلة. وإن غرم على رده أضعافه، لكون مثلا بنى عليه حديد مثلا بنى عليه، أو يقول الشارع أو بعد، يعني جعله في مكان بعيد جدا، يجب عليه أن يرده. ثم قال وإن بنى في الأرض أو غرس يلزمه أربعة أمور، لزمه القلع والثمرة التي من الغرس تكون للغاصب. لزمه القلع إذا طلبه المالك، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. ثانيا يلزمه أرش نقص الأرض إذا قلع الغرس والبناء. ثالثا يلزمه تسويتها. رابعا يلزمه الأجرة مدة بقائه فيها إلى وقت التسليم. ثم قال رحمه الله ولو غصب جارحا، والجارح أحد الجوارح. وقال الجوهري والجوارح من السبع والطير ذوات الصيد. قال الشيخ منصور في حواشي إقناع ظاهره ولو كلبا، إذا غصب جارح ولو كلبا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح يعني أو العبد أو الفرس صيد فلمالك الجارح. وإن ضرب المصوغ، هذا سيذكر مسائل يزول اسم المغصوب بسبب عمل الغاصب فيه كما ذكر في المنتهى. أعمال يزول بهذه الأعمال اسم المغصوب بعمل الغاصب فيها. ضرب المصوغة، ضربه يعني أخذ مثلا سبائك وضربها نقودا مثلا أو مثلا حليا. ونسج الغزل، غصب الغزل فنسجه يعني جعله ثوبا فصار يسمى ثوبا. وقصر الثوب، ذكرنا يعني التقصير هو عندهم تبييض الثياب وطبخها ونحو ذلك. أو صبغه أو صبغه ونجر الخشب. طبعا صبغه هنا يعني لابد أن يكون الصبغ أيضا مغصوب، أما إذا صبغه من عنده فيأتي له تفصيل، فيه تفصيل يشترك هو مع صاحب الثوب كما سيأتي في قيمته. هنا صبغه يعني بصبغ ليس من عنده، لابد تقيد أن يكون الصبغ ليس من عنده وإنما الصبغ مغصوب والثوب مغصوب. ونجر الخشب جعله بابا ونحوه أو نوافذ مثلا أو رفوف، أو صار الحب المغصوب زرعا زرعه، أو صارت البيضة فرخا والنوى غرسا، غصب نوى فغرسه فيعني جاء بذره ثم خرج الغرس. فالحكم فيها كلها قال رده، يعني يجب عليه أن يرده وأرش نقصه، رده بما تحول عليه أو تحول إليه، وأرش نقصه هذا إن نقص، ولا شيء للغاصب مقابل عمله الذي عمله في المغصوب ولو زال بها المغصوب. قال ويلزمه ضمان نقصه، يلزمه الغاصب ضمان نقص المغصوب الحاصل قبل رده بذهاب صفة من صفاته. قال رحمه الله وإن خص الرقيق رده مع قيمته. لماذا؟ لأن الخصيتين يجب فيهما الدية في الحر، وفي الرقيق تجب فيها القيمة، القيمة كلها، فيجب عليه أن يرد العبد مع كل قيمته. خص الرقيق قطع جلدة الخصيتين مع البيضتين، وما نقص بسعر لم يضمن، ما نقص يعني لو غصب شيئا فحبسه عنده حتى رخص سعره، هل يضمن هذا النقص؟ المذهب أنه لا يضمن. يقول الشيخ عثمان ما نقص بسعر بذهاب نحو موسم مثلا، غصبها في موسم يكون فيه المغصوب غالي جدا حتى ذهب هذا الموسم فرخص، فإنه لا يضمن لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة كما قال الشارح. ولا بمرض عاد ببرئه، لا يضمن نقصا حصل بالمرض، إذا غصب عبدا أو شاة فمرضت ثم برئت ونقصت بسبب المرض ثم عاد النقص، عادت قيمتها كما كانت، فإنه لا يضمنها. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، إذا عاد النقص بتعليم صنعة، يقول الشارح كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل صار ضعيفا فصار يساوي 90 وتعلم صنعة فزالت قيمته 10 ضمن النقص، لأن يكون الثانية زيادة ثانية غير الأولى. ثم قال رحمه الله وإن تعلم أو سمن العبد عند الغاصب فزالت قيمته ثم نسي الصنعة، كل هذا حصل عند الغاصب، أو هزل صار ضعيفا فهذا يعود على السمن فنقصت ضمن الزيادة، ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول، كما لو عادت من غير جنس الأول. يقول الشارح بأن غصب عبدا فسمن وصار يساوي 100 ثم هزل فصار يساوي 90 فتعلم صنعة فصار يساوي 100 ضمن نقص الهزال لاختلاف الجنس، لأن الزيادة الثانية غير الأولى. قال وإن كانت الزيادة من جنسها، يعني من جنس الزيادة الأولى، لا يضمن إلا أكثرهما، كما لو كان عند غصبه عنده صنعة فنساها بعد الغصب وتعلم صنعة أخرى فإنه لا يضمن إلا أكثرهما. والعبيد ذكرت دا أنا أقول دائما أننا لا نطيل فيها. نعم اقرأ فصل. قال رحمه الله: فصل في حكم ما إذا خلط المغصوب أو صبغه غير ذلك، وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة، وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه، وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ بإعارته، وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر، ويضمن يوم تعذره يوم تعذر يوم تعذر عندك يوم تعذر نعم بدون ها نعم ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا رد معه نقص قيمته عصيرا. الشيخ سعود، يمكن أنا أظن أن اللي عندك يقصد لو اجتمع يعني الخراج والعشر في أرض خراجية مثل مصر مثلا أو الشام أو العراق، مزارعها يجب فيها الخراج، والغلة التي فيها يجب فيها العشر، يمكن يقصد الشارحة. المذهب عندنا يجتمع الخراج والعشر في أرض خراجية، فالخراج يكون في رقبتها، رقبة الأرض أصلها، وأما العشر ففي الغلة التي عليها، يمكن قصد هذا. هذا لعله يقصد تعشير، هذا التعشير. التعشير عندنا هو هذا أيضا، العشر في الزكاة، الزكاة، وأما الخراج على رقبة الأرض. قال رحمه الله: وإن خلط فصل، وإن خلط أو خلط المغصوب، يعني الغاصب خلط المغصوب بما لا يتميز كزيت، يعني غصب زيتا فغصب فخلطه بزيت كزيت أو حنطة بمثلهما، ما يستطيع زيت مثلا سمسم مع زيت الزيتون بمثلهما، أو صبغ والصبغ من الغاصب هنا كما ذكرنا، أو صبغ الغاصب الثوب، يعني غصب ثوبا وصبغه من عندي، الصبغ من عندي، أو لت سويقا، يعني خلطه وعجنه كما قال المطلع، سويقا وهو البر المحمص أو الطحين المقلي، بدهن للغاصب أو عكسه، أو عكسه بأن غصب دهنه ولت به سويقا، ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه. وحينئذ يباع، يباع هذا الشيء ويوزع الثمن على القيمتين. فإذا بيع مثلا بمئة وكانت قيمة الثوب بسبعين والصبغ بثلاثين، فإنه كل واحد يأخذ نصيبه من هذا الثمن، من هذا الثمن. قال: وإن نقصت القيمة ضمنها، إن نقصت القيمة بفعل الغاصب في هذا المغصوب فيضمنها الغاصب بتعديه، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، سواء كانت زادت بسبب الصبغ مثلا أو زادت قيمة الثوب، فإن الزيادة تكون لصاحبها من الغاصب أو المالك. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، هنا ذكر مطلع بكسر الصاد الصبغ، ما يصبغ به، ما يجبر من أبى قلع الصبغ، ولو قلع غرس مشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، لاستحقاق الأرض، اشترى أرضا وغرس فيها أو بنى، ثم أتى صاحبها الأصلي فقلع الغرس أو هدم البناء، فيرجع هذا الغارس أو الباني على بائعها الذي باعه إياها وغشه أن الأرض ليست له بالغرامة، بالغرامة لما أصابه من ضرر قلع الغرس وهدم البناء لأنه غره، لأنه غره. أما إذا كان هذا مقيد كما قال الشارح إذا لم يعلم بالحال، أما إذا كان عالم بالحال فلا يعود على الغاصب لأنه يكون غاصب مثله. قال وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. وهذا من هنا يبدأ يذكر الأيادي المترتبة على يد الغاصب. وكم يد مترتبة على يد الغاصب؟ كم يد مترتبة على يد الغاصب؟ 10 أيادي. ما المراد بالأيادي المترتبة على يد الغاصب؟ أيوة، نظام الشيخ محمد إبراهيم في مجلس مجالس وشرحها، بس ما المراد بها؟ أحسنت، الأيادي التي انتقلت إليها العين مغصوبة، الأيادي التي انتقلت إليها العين مغصوبة. فاليد الأولى مثلا تنتقل بالشراء، واليد الثانية بالهبة، اليد الثالثة بالتزويج، مثلا غصب أمة فزوجها. هذه اليد، الأيادي الأخرى يسمونها الأيادي مترتبة على يد الغاصب، يعني التي أخذت وانتقلت إليها العين المغصوبة، وهي 10 أيادي، وهي تعتبر من أصعب المسائل، من أصعب المسائل. وأيضا هنا أطعمه، اليد التي استهلكت المغصوب وأخذته من الغاصب واستهلكته. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه، إذا أطعمه لغير عالم فالضمان على من؟ على الغاصب، على الغاصب. ثم قالوا إن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه، أودع المغصوب عند مالكه أو آجر المغصوب عند للمالك، لم يبرأ الغاصب، لأن المالك في هذه الحال قبض المغصوب على وجه الأمانة، فلم يعد إليه بذلك سلطانه، وهو تمكينه من التصرف فيه بكل ما أراد، إلا أن يعلم، إلا إذا علم المالك أنه ملكه فيبرأ حينئذ الغاصب. قال ويبرأ الغاصب بإعارته، إذا عار الغاصب المغصوب لمالكه فإن الغاصب يبرأ، لأن هذا يد أيضا يد مترتبة على الغاصب، يد مستعيرة من الغاصب، فلا يضمن الغاصب يبرأ، لأن العارية أصلا مضمونة على من هي بيده سواء علم أو لم يعلم. ثم قال رحمه الله وما تلف، الآن ضمان المتلف، المتلف من الغاصب أو غير الغاصب، أيضا ضمان المتلفات بما يكون، ضمان المتلفات بما يكون، إذا أتلفه يعني أعدمه تماما أو تعيب أو تغيب أو تغيب أو تغيب مغصوب مثلي غرم مثله إذن، والقيم يغرم إيش؟ قيمته، يغرم قيمته. ما هو المثلي؟ ذكرنا دائما المثلي، ما المراد بالمثلي؟ كل مكيل موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه، يصح السلم فيه. فإذا تلف أو تغيب من مغصوب مثلي فيرد مثله، غري مثله إذن، وإن كان قيميا فيرد قيمته. قال وإلا إن لم يمكن رد المثلي، مثل المثلي إن لم يكن رد مثل المثلي فقيمته في بلد الغصب كما قال في الإقناع، فقيمته يعني قيمة مثلي يوم تعذره، يوم تعذر رد المثل لا يوم الغصب، ويضمن غير مثلي بقيمته يوم تلفه يعني وقت تلفه كما قال خلوتي، فيضمن بقيمته. قال الشيخ عثمان ولا أظاهر ولو كانت قيمته بلد تلفي أكثر، ولو كانت قيمته ببلد التلفي أكثر. طيب لو ألحق به عيما عيبا مثل الحوادث الآن السيارات، لو ألحقت عيب به ما أتلفتها كلها متلف هذا تماما، أعدم أو تغيب غاب خلاص فقده، لكن لو ألحقت به عيبا فكيف يضمن العيب؟ كيف يضمن العيب الآن؟ أيوة. ينظر إلى قيمة هذا المعيب قبل أن يكون معيبا يعني صحيحا وبعد أن يكون معيبا، فالقيمة التي بينهما هي النسبة. أي نعم، فيردها من ألحق العيب. يعني الآن السيارات، أنا لو أصدمك شخص الآن، عندنا الآن طريقتين، إما أنك تروح تثمن عند الورش تقول كم تصلحونها، ثلاث ورش مثلا وقطع الغيار، وتأتي يأخذون طبعا الآن النظام يأخذون بالوسط، إذا ثمنت عند ثلاث معارض أو ثلاث ورش يأخذون الوسط، التأمين يدفعون لك الوسط. أو الطريقة الثانية أنك تذهب إلى المعارض فيقومونها قبل الحادث وبعد الحادث، وأيضا يعملون بالوسط، يعملون بالوسط. ما هو الطريق الشرعي في طريقين؟ الثاني ينظر إلى قيمتها قبل الحادث وبعد الحادث. مثلا سيارة جديدة لك خمسة أيام، وأتى شخص وصدمك، إذا ذهبت قومت هذا مثلا اللمبة، اللمبة يمكن 500 ريال فقط، لكن العيب الذي لحق بها بسبب هذا الحادث عند التجار وعند أصحاب معارض، ألا تنزل قيمته؟ تنزل يمكن 20,000 بسبب هذا الحادث. فالواجب لك أنت 20,000. أيضا الزمن، يعني بعضهم يطالب بالأجرة، مثلا يقول أنا أجرت سيارة في، أنا صلحت السيارة وخليت عند المصلح أسبوع واستأجرت سيارة، هل يدفعها الصادم ولا يدفعها؟ هل يدفعها اللي صدمك وأخطأ؟ إذا أخذت الأرش، أرش العيب، خلاص ما يدفع شيء، هو دفع لك. أما إذا قومت بالطريقة الأولى التي ذكرنا، فهذا المفروض أن اللي صدمك يؤمن لك سيارة، أيضا حبس سيارتك عنك وعطلك، عطل مشاويرك. عموما هذه كلها موجودة الحمد لله في الطريق الشرعي، أنها يدفع فيها. يعني بعضهم يقول إذا صدمت رحت عند ورشة أو معرض، قال هذه يا أخي لو صلحتها بألف ريال، وهذا تقويم غير صحيح. هو مشكلة المقوم الآن ما يفهم، يعني ليس المراد بالتصليح، لا تقول لي راح ورش شوف كم يصلحونها لك، لا، انظر إلى قيمتها صحيحة ومعيبة، والواجب هو الفرق فقط، أما ما على ذلك ما يعني ينظر إليه. قال وإن تخمر عصير فالمثل، فإحنا المفروض نتوقف الآن لكن نشرح بسرعة. هذه تخمر يعني غصب عصيرا فتخمر عند الغاصب، فيجب على الغاصب أن يرد مثل العصير، فإن انقلب خلا بعد أن رد مثله، بعد أن رد الغاصب مثل العصير الذي غصبه، انقلب الخمر الذي عند الغاصب خلا دفعه، يعني رده إلى مالكه ومعه نقص قيمته عصيرا، نقص قيمته عصيرا، واسترجع المثل الذي دفعه لصاحب العصير. نتوقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.